بنور الجهل يفتح علينا بمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقط احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: قد ضحكم نفساكم، ويقول: بعثت انا والساعه كهاتين، ويقرن بين اصبعين السبابه والوسطى، ويقول: اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلما في صحيحه. ولعلنا وصلنا من تفسير هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وشرحنا معنى هذه الجملة في درسنا الماضي. ثم يقول جابر رضي الله عنه: وكان يقول، أي في كثير من خطبه يردد هذا الكلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خير الحديث كتاب الله. هذا الكلام هل يحتاج إلى برهان؟ قد يكون قائل: ما الدليل على ان خير حديث تسمعه اذنان كتاب الله؟ هذا الذي يسأل عن الدليل. وقطعا لم يوقن بعد بان هذا القرآن هو كتاب الله. ولو انه علم هوية القرآن وعلم ان القرآن كتاب الله أي كلام الله، لكان سؤاله هذا عبثا. فإن عاقلا لا يسأل بعد أن يستوثق من أن القرآن هو كتاب الله وكلامه. مستحيل بعد هذا اليقين أن يسأل: ما الدليل على أن كلام الله خيرا من أي كلام آخر؟ هذا السؤال لا يعني، لأنني إذا علمت أن الله عز وجل هو خالق الكون وسامع هذه الموجودات أجمع، لمالك الإنسان وكل شيء خلقه الله عز وجل من غير الإنسان. فلا شك أن كلام هذا الخالق أشرف الكلام، قط كلام الخالق أشرف من كلام المخلوق، بمعنى أن كلام المخلوق عرضة للخطأ وللذنب وللوهم وللكذب المخلوق قد يكذب، قد يكذب، قد يزيف، قد يخطئ، قد ينكر. كل هذه الأحوال تعترض كلامه، يتعرض كلامه لكل هذه الحالات. ولكن الله عز وجل إذا آمنت بربوبيته وعرفت ألوهيته لا شك أنني أعلم أن كلامه حق لا يأتيه الباطل، صدق لا يدخله الخنث والكذب، علما لا يتقرب إليه الجهل. قولا واحدا، إذ لو كان كلام الله عز وجل يحتمل الخطأ لكان صاحب هذا الكلام غير إله أبدا. لو كان في القرآن ما يحتمل مناقضة العلم، مخالفة الحقيقة، إذن قبلا واحدا صاحب هذا الكلام ليس خالقا، هو واحدا مثلنا. ولكن إذا علمت أن صاحب هذا الكلام هو الله، خالق الكون، خالق العقول، خالق النظام الذي يسمى رصده علما، إذا علمت هذا فكيف يمكن أن يدخل في ذهني تصور أن يكون هذا الكلام خاضعا لاحتمال خطأ أو نسيان أو جهل أو زيف؟ قولا واحدا هو مبرأ من هذا. فإذا كان كلام الله مبرأ من هذا كله، إذن هو فعلا أشرف الحديث، خير الحديث كتاب الله عز وجل. ومع ذلك فإنك لتجد من إذا سمع القرآن أعرض عنه، ومن إذا حدثته ببعض من آية ونصوصه وضعه في خانة مختلفة وبعيدة عن خانة العلم، يتصور أن القرآن يتكلم في الدين ولكنه يتعامل مع العلم، هذا الإنسان كيف يتصور ذلك؟ طبعا نحن نتكلم عن المسلمين، لا نتكلم عن غير المسلمين. لا أشكال في أن يكون لك إنسان هو غير مؤمن بالله، ثم إنه يقف هذا الموقف من القرآن هو يعني متناسق مع نفسه قولا واحدا. لكن كيف يمكن أن يتناسق إنسانا مع نفسه يقول ويزعم أنه مسلم ومؤمن بالله عز وجل، فإذا وضعته أمام كتاب الله سبحانه وتعالى تشكك فيه أو في كثير من الناس، وصنفه في كثير من نصوصه أنه إنما يسع للقرون البائدة وللعصور المنقرضة، وإذا حدثته عن العلم صور أو تصور أن القرآن سياد والعلم سياد آخر. كيف يمكن أن يتم هذا؟ تأويل ذلك وتحليله أن هذا الرجل منافق مؤمنا بلسانه مسلما بكلامه، ولكن قلبه ينطوي على نقيض ما ينطق به لسانه، فهو لا يؤمن بهوية هذا القرآن، ولا يؤمن بأن صاحبه هو الله، لأن هذا الكلام هو كلام خالق وخالقك وخالق الكون كله. ومن هنا يستهين به إذا سمع، ومن هنا لا يبالي به ويضعه في مرتبة أدنى مما يسمى بالبحث العلمي. وعلاج هذا الإنسان لا يكمن في أن تناقشه بآيات القرآن، بل هذا خطأ وخطأ كبير. إنما العلاج يكمن في أن تعود به إلى أصل مرضه الذي يعاني منه، وهو جحوده بالله عز وجل، وجحوده بأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن إذا عرفنا أنه كلام الله، كيف يمكن أن يكون صالحا لقرون خلت وغير صالح لهذا القرن؟ لو كان هذا الكلام كلامي أنا أو كلام فيلسوف من الفلاسفة أو عالم من العلماء أو ملك من الملوك، فعلا لكان خاضعا لهذا المعنى. أنا عندما أتكلم وأقرر وأعطي مبادئ، أخذ هذه المبادئ أو هذه المعارف من عصري الذي أتأثر به وأعيش فيه، فإذا جاء عصر آخر من بعدي حقيقة ربما تجد أن كلامي الذي مضى عليه 100 عام لم يعد صالحا، كلام سليم. الإنسان بعقله المحدود لا يستوعب الكون كله، لا يستوعب الأجيال كلها، ولا يستطيع أن يهضم تطورات الأحداث حتى يغطيها جميعا بمبادئ وآراء. لكن هذا شأن المخلوق، مهما كان عالما فيلسوفا مخترعا ايا كان، لكن ارأيت عندما يتكلم الخالق عن كونه، عندما يتكلم الاله عن موجوداته، وهو الذي يطورها وهو الذي يمدها بالتبدل من حال الى حال الى حال، هذا الاله عندما يتكلم عن مخلوقاته وصفا، ثم عندما يوصينا بمنهج معين من التعامل مع هذا الكون حكما، هل يمكن ان تقول هذا الكلام صالح لعصر رسول الله لكن غير صالح لهذا العصر؟ فكلام انسان يناقض لنفسه مجنون. كيف تقول هذا كلام الله؟ والله هو ذلك الاله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هو ذلك الاله الذي يقول عن ذاته العلية، نعم ومن آياته أن تكون السماوات والأرض بأمره، أي ما قال قامت السماوات والأرض بأمره، وإنما قال أن تقوم، أي لحظة فلحظة تقوم المكونات دائما برعايته بأمره بإشراكه، هذا هو الإله الذي يقاتله. إذا هذا الإله عندما يخاطبك بوصف للكون لا يمكن أن تقول أن وصفه هذا كان مقبولا في عصور خلق، لكن في عصر العلم لا. وإذا أمرك بأمر لا يمكن علميا أن تقول هذا الكلام مقبولا كقانون قبل 4 قرون، أما في هذا القرن لم يعد مقبولا. إذا قل إن الذي ينطق بهذا الكلام رجل مثلي ومثله لا يعلم تطورات الأحداث، ولا يعلم أن الليالي حبلى لأنها ستطلب أوضاعا جديدة لا نعرفها. هذا الكلام ليس كلام كائن مخلوق بشر مثل ومثل، وإنما هو كلام الله عز وجل. إذا عرفت أن هذا كلام الله، فإذا حدثني عن أصل الخليقة وكيف بدأت فكلامه الحق الذي لا يأتيه الباطل أبدا، هذا الكلام علمي. وإذا أخبر من الله عن نشأة الإنسان وكيف أنه نشأ من آدم، وخلق الله آدم من تراب ثم نفخ فيه الروح وهو من هذا المظهر السوي من الخلقة البديعة الجميلة، إذا كلامه حق وكلامه علم، لأنه كلام السامع. إذا حدثك القرآن، أي كلام الله، إذا حدثك القرآن وهو كلام الله عز وجل عن مآل هذه الدنيا وعن النشأة الثانية وأننا على موعد معها وأن الناس ستتشقق عنهم الأرض وسيعودون إلى الحياة مرة أخرى، إذا فكلامه الحق الذي لا من يتفيه، لأنه كلام من؟ السامع، كلام السامع. وإذا حدثك الله عز وجل عن مهمة الإنسان فوق هذه الأرض وكيف أن الله سيوقفه بين يديه ليحاسبه على الصغير والكبير وأنه سيجزيه الجزاء الأوفى، سيجزيه الجزاء الأوفى إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إذا هذا حق لا يأتيه الباطل أبدا، لأنه كلام السامع، اسمعوا بقى الكلمة السامع، كلام السامع. هذا الجماد الذي أمامي عندما يصفه المخترع الذي اخترع وعندما يتحدث عن كيفية إبداعه له وسبيل الاستفادة منه وكيفية صيانته، وأعلم يقينا أن هذا كلام من؟ كلام صانع هذا الجهاد، هل يمكن أن يعتريني شك بكلامه؟ مستحيل. ولو اعتراني شك إذا لكنت مجنونا. الصانع الذي صنع هذا الجهاد هو الذي يعلم كيف صنع، وهو الذي يعلم لماذا صنع، وهو أدرى الناس بكيفية صيانته. لكن إذا وصف هذا الجهاز أو تحدث عن فائدته أو كيفية صيانته، من لا علاقة له بالصنع قطعا لا يصدقه، قطعا لا يصدقه. ما شأنك بهذا؟ أنت الذي صنع سمعريك هذا الكون جهاز أيها الأخوة، جهاز أعقد جهاز هو جهاز الكون والحياة والإنسان، معقد جدا. هذا الجهاز سمع أو لم يسمع؟ إن قلت لم يسمع فهذا هو الإلحاد، وملف الحديث عن الإلحاد مستقل يناقش هذا الإنسان لنثبت له الدليل على وجود السامع. أما إن كنت موقنا بأن هذا الكون قد سمع، إذا له سامع، سمع إذا له سامع، وعلمت أن هذا القرآن كلام من سمع الكون، وما القرآن؟ القرآن وصفا بيانيا لهذا الكون، ثم إنه تعريف بأفضل طرق التعامل مع هذا الكون، هذا هو القرآن. يحدثك القرآن عن الكون كيف بدأ وكيف خلق وكيف هو مسخر للإنسان وكيف تستطيع ان تستثير الوسائل للمزيد من تذكيره لنفسك؟ ثم ما قال القوم؟ ثم ان القرآن يحدثك كيف تتعامل مع الخير، وكيف تتعامل مع الانسان، وكيف تتعامل مع الحياة. كان القوم يقول لك هذا، هذا مثل تماما هذا الجهاد الذي جاءك من معمله ومعه بداخل غمضته هذا الكتيب الذي يحوي وصف هذا الجهاد وفائدته وكيفية الاستفادة منه وسبل قيامته. هل من فرق بين جهاد صغير كهذا وجهاد كبير؟ اطلاقا. فإذا حدثني القرآن عن الماضي الصحيح من العفه والجنون، أن أقول هذا كلام غيبي، أنا رجل علم، أنت رجل علم، طيب بأي مصباح تستطيع أن تعرف ماضي الكون؟ حدق بعينيك في الماضي الصحيح مهما شئت لم ترى شيئا، لم ترى شيئا. فإما أن ترضى بالجنون وإما أن تفهم قصة الكون ممن خلق الكون. وإذا حدثك القرآن عن المآل تقول أيضا أحداث ما بعد المزيئات أنا رجل علم، هذا كلام غيبي. طيب أنت رجل علم، ضع النوازير أمامك وحدثني ماذا سيكون بعد الموت بطريق غير غيبي، بطريق تراه. ضع المناظير، ضع الأشعة بأنواعها المخترعة الحديثة مع أشعة ليزر وغيرها إلى آخره، واستعن بها وحدثني ماذا ترى من أحداث ما بعد الموت إن أجبتني الآن وأنا معك. لكن الأمر الغيبي لا سبيل للعلم إلى معرفته، ولا للأذن ولا للشم ولا للذوق ولا لللمس. إذا ما السبيل إلى معرفة أمر غيبي؟ أن تصغي إلى صانع الموت وأحداث ما بعد الموت. نعم. ومن ثم فإن القرآن إذا قال لي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا قال لي الزانية والزاني فاضربوا كل واحد منهما 100 جلدة، إذا قال لي هذا الإله وأحل الله البيع وحرم الربا، إذا قال لي هذا الكلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عندما يقول من القرآن هذا الكلام وقد عرفت أنه كلام صانع الكون، ينبغي أن أعلم أن هذا الكلام حق وأنه السبيل الأمثل لتعامل الإنسان مع الحياة وتعامله مع أخيه الإنسان. قطعا الباري سبحانه وتعالى عندما يقول لي السرقة لا يمكن أن تعالج بسجن ولا بعقاب تعذيري بدون أن أسأل الباري ما دليلك، بحكم كونه ربا وبحكم كونه عبدا وبحكم كونه صانع الكون استسلم لقراره واعلم ان حكمه هو الحكم الصحيح. كما استسلمت لنصيحة صانع هذا الجهاز باسلوب التعامل مع هذا الجهاز فمعروف هذا، معلوم بان الله يزيد ضعاف الايمان ايمانا بوسائله. فنحن نعلم ان علم الاجتماع الاجرام لا سيما اثبت ان من الجرائم ما يتسرب الى النفس فيعشف في طوايا النفس ويصبح داء جسيما لا مخلص منه. السرقه من هذا النوع، القمار الميسر من هذا النوع، المخدرات من هذا النوع. خالق الكون، خالق الانسان، خالق نفس الانسان يحدثنا عن هذا بهذا الشكل. اذا هذه الانحرافات لا تعالج بوسائل سطحيه كالسجون والعقوبات التعزيريه، بل لا بد فيها من عقوبات رادعه، لكن بعد قائمه من الشروط، شروط كثيره يعرفها من درس الفقه الاسلامي. وعندما قال ان الله عز وجل وليضربن عن النساء بخمورهن على جنوبهن، الجمال هو ذات الغطاء الذي يضع على الراس، والجلد هو الصدر او النحر وما على. وليضربن بخمورهن، كانت المراه في الجاهليه تلقي حمارها هكذا وراء ظهرها، والنحر باغي وجمة الشعر باغية. فلما جاء الإسلام أمرها أن تدير حمارها على دائرة وجهها، فلا يبدو شيئا من شعر ولا نحر ولا صدر ولا نحو ذلك، ولا يبدون زينتهم إلا ما ظهر منها. نعم، هكذا يقول الله عز وجل. إذا كان الذي يقول هذا الكلام رجلا مثلي، والله أرمي بكلامه عند الحاكم. وها هنا محط النظر، ها هنا النقطة. لكن إذا علمت علميا أن هذا كلام من خلق الرجل والمرأة، ومن أغرى الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ومن أقام من علاقة ما بينهما سر التواصل في استمرارية الحياة، إذا كان هذا الكلام كلام هذا الصانع، إذا هي كلام من صنع جهازا وينصحني بكيفية التعامل مع هذا الجهاز. ومن ثم في هذا العهد وبعد عام وبعد قرن وبعد قرون طويلة هذا الحكم مستمر، لأن الله عندما أعطاني هذا الحكم ما ربطه بالمعاد، ما ربطه بسنوات، ما ربطه بمساحة متطورة. ثم نقول مرة أخرى، ضعاف الإيمان تلتمع أمامه البراهين، تلو البراهين على أن هذه النصائح نصائح محب، نصائح رحيم، ليس نصائح من يريد أن يحملنا أغلالا أبدا. ما هي هذه الأدلة؟ المجتمعات التي التزمت والتي لم تلتزم، التي التزمت بهذا الأدب، ماذا قيدها هذا الأدب؟ بماذا قيده؟ قرأت في مجلة تصدر في الوطان، اليوم أقول للإخوة الذين يحبون أن ينظروا إلى يعني حياة جديدة كيف تصير، هنالك صحوة إسلامية قوية من أقصى العالم إلى أقصى العالم، صحوة إسلامية موجودة، ولكن بمقابل الصحوة الإسلامية هنالك أسلحة جديدة يستثيرها وتهتاج بها فئات مختلفة متنوعة من مختلف الغزو الفكري، بمقدار ما تجد ان هنالك صحوة اسلامية، بمقدار ما تجد سائرين بكل الوسائل ضد هذه الصحوة. من هذه الوسائل؟ مجلة يصدرها اناس معروفة هوياتهم في بريطانيا، نعم، بعدها ان تضع مبادئ الاسلام الحق تحت محط النظر، لا ليه، وانما تحت محط الكلب في اتون الشحناء والحقد والكذب والافتراء. وبريطانيا عبر اقنية خفية تمدها الى ادير المال، وانا اتحدى من يستطيع ان يكذبني بالمال. نعم، يأتي واحد يكتب في هذه المجلة فيقول الحجاب هذا شيء يهودي دخل الدين من اليهود من النافلة الإسرائيلية، وهذا هؤلاء الفقهاء الذين اخترعوا لنا هذا الحجاب اخترعوه عن طريق اليهود. هؤلاء اصلا يهود مدوا جسرا بين اليهود وبين العالم الاسلامي وتركوا تعاليم يهوديه كالختان كاشياء تتعلق بآداب المراه في حاله الطمس حاله العاده الشهريه ومن ذلك الحجاب وما الى ذلك، ويتكلم باسلوب قذر جدا في هذا الموضوع. وتعلم ان الرجل قد احرق كذبه هذا التوجه الاسلامي واضح جدا جدا. نحن انا قرات هذا الكلام وقال لقائل الا ترد علي، والله ايها الاخوه لقد رايت انني اذا اردت ان ارد على مثل هذا الانسان الذي يحرق قلبه الكيل فانا بهذا ربما اشفي ذليلا وربما اقيم له وزنا ووالله عاقل حر الا يتصور المثال التالي. ذلك السيف الذي راى امامه صخره جاثمه قاسية نعم وتتاره الغضب الشديد من وجود هذه الصخرة الجاثمة منذ أحقاب، فما هو إلا أن يتأخر ثم يتقدم ويضرب مرة عن يمين ومرة عن يسار هذه الصخرة، الصخرة عاتية والصخرة جاثمة والصخرة تضرب بجذور الله في باطن الأرض، فما الذي تتوقع؟ إنما تتوقع أن يتهشم القرن الأيمن مرة والأيسر مرة وينتهي هذا الحيوان الغبي إلى موت أو ما يشبه الموت. هذا حال هذا الإنسان الحقير الغبي. الحجاب، ما الذي أغضبه من الحجاب؟ هل انا اسال هل قيد الحجاب المراه المسلمه عبر التاريخ الاسلامي؟ قيدها فمنعها من ان ترتفع الى ذروه العلم الذي ارتفعت اليه في كل موازين العلم التي مارستها المراه المسلمه؟ هل كان هذا الحجاب حجر عثرة غل منعها من ان تشترك مع الرجال في ساحات الوغى عندما ينادي الجهاد بالنصير العام؟ هل قيدها حجابها ومنعها من ان تشترك مع الرجل في قتال حقيقي لا شكل؟ هل منعها حجابها من ان تجلس مجلس الحديث والروايه؟ هل منعها حجابها من ان تكون مفتيه يحج الناس اليها بالاستفتاء؟ هل منعها حجابها من ان تتخذ مكانها في مجلس الشورى وللمرأة مكانا في مجلس الشورى باسم الإسلام؟ كانت المرأة في عصر رسول الله تستشار، أكان منها الحجاب من ذلك؟ كان في عصر عمر النساء يستشيرهن وربما يكلفهن ببعض الأمور العامة، أتكان الحجاب يصدها عن القيام بشيء من هذا؟ وكانت المرأة في كثير من الحروب يوجد جنبا الى جنب مع الرجل. افكان حجابها الاسلاميا معها؟ وكانت المرأة تتعلم باسم الاسلام كما يتعلم الرجل. كل العلوم التي يتعلمها الرجل ما اغلق الاسلام بابها دون المرأة وفتحها امام الرجل. افشك التاريخ الاسلامي ان حجاب المرأة منعها من ان تتعلم؟ المرأة المسلمة ألفت وبينت وقامت بأعمال كثيرا ما عجز رجال عنها. أفكان حجابها حجر عثرة في سبيل ذلك؟ ما علاقة الحجاب بتخلف المرأة؟ ما علاقة الحجاب؟ والعكس أيضا أقول، متى كان أيها الأخوة مظهر التعرف ومظهر البعد عن الآداب التي رسمها القرآن عنوان تقدم للمرأة؟ متى؟ في أطراف الخليج، ها هما يعيناك كثيرا من العاريات القاسيات، فهل كان هذا يعني تقدم؟ والله إني لأعلم أن فيهم من لا تفقه شيئا من تاريخ حياتها، ولكن اذا كان التعري هو المقياس فينبغي ان نعلم ان في بلادنا العربية امما ينبغي ان تكون الان في مصاف الدول الاولى، لا في الدول النامية ولا في الدول من الدرجة الثالثة ولا الثانية، لان عنوان التقدم موجود. يا عنوان التقدم التعري سهل الامر، ولكن ما الحجاب المعقول الذي امر به الاسلام كان يوما ما غلا وقيدا سد المرأة ورجعها بها عن ميادين التقدم؟ ولا تعريها كان في يوم من الايام سلما الى سعيد؟ من هذا الربط بين هذا وهذا؟ من هو الغبي الذي يمكن ان يقرأ هذا الكلام ثم يصدقه ويمشي وراءه؟ لا. واذا كان موضوع نبذ الحجاب هو الاساس من قياس التقدم، فلنظر، فان الكثيرات من فتياتنا ونسائنا قد نبذن الحجاب بشكل او باخر، فلماذا لم يتحقق من هؤلاء الكاشفات المتعريات، لماذا لم يتحقق منهم سلما الى الصعود؟ لماذا لا نزال نعاني من انواع التخلف؟ اطلاقا ما راينا هذا التعري كان علاجا لتخلف اقتصادي، ما راينا هذا التعري كان علاجا للتخلف في نطاق التفرع والتشتت بعد ان كنا امة واحدة، ما عرفنا هذا التحري، هذا التحري شكل علاجا ضد الاعداء الذين يتربصون بنا او الذين نعم يجسمون فوق صدورنا وفوق بلادنا المقدسة، ما رأينا شيئا من هذا، فعل شيئا من ذلك. ولذلك اعود فاقول احد شيئين، الذي يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذن، الى اخر الايات الحجاب. لا ايه واحده، ان كنت ترى ان هذا كلام رجل مثلي ومثلك فوالله اترك هذا الكلام والقني وراء ذلك، لكن انا على موعد معك في نقاش هل هذا الكلام كلام رب ام كلام نفسي؟ ها هنا ينبغي ان اتكلم عنه، لان ان كنت موقنا ان هذا كلام الخالق الكريم فما لك تصدق الكلام صانع جهاد وتعكف على دراسه الكتالوج بدقه واحترام وتصدقه قولا واحدا، ولا تصدق صانع هذا الكون عندما يحدثك عن كون ثم عندما يوصيك وينصحك بكيفية التعامل مع أخيك الإنسان ذكورا وإناثا. ثم إذا أردت أن تعلم الحساد، ماذا جنى أولئك الذين نبذوا آداب الإسلام؟ ماذا جنوا؟ أكثر من أنهم مزقوا نفوسهم، وأكثر من أنهم بخروا عقولهم، وأكثر من أنهم فتحوا آفاق ونواقض الأمراض الكثيرة الخطيرة إلى بيوتهم وإلى مدنهم. ماذا صنعوا أكثر من ذلك؟ ولماذا؟ لماذا أتجاهل الحق؟ أنا إذا كنت أريد أن أطلب وأن أستلم بمنظر فتاة تقف أمامي بكل زينتها، هذه فائدة نفسية وليست فائدة عقل. لماذا أجعل عقلي محاميا عن شهوتي؟ لماذا الكذب؟ لماذا أجعل عقلي محاميا لغريزتي؟ هذا لا يتفق مع كرامة الإنسان إطلاقا. وكم سمعت وكم قيل لي وكم من رسالة وصلتني وكم من فتاة شكت إلي، كل هذا الذي وصلني عبارة عن ضحايا المدنية الحديثة، ضحايا أولئك الذين يحاربون الحجاب. ذهب ضحاياه بشرف، ذهب الشرف، ذهب المستقبل، ذهبت السعادة باسم أن الحجاب شيء قديم، وأن هذا شيء ينبغي أن يتطور، وأن هذه الآية ينبغي أن تدعى على الرأس. تركت نصيحة الله واستجابت لنصيحة الدجالين، فماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن هؤلاء الذين نصحوها وتبسموا لها وأظهروا لها القداسة، عمر هذا التقديس كان عمر قصير جدا، ريثما استجروها ثم استجروها ثم ركنت إليهم ثم فقدت أعز شيء عندها، بعد ذلك انتهى عمر الاحترام والتقديس ونبذت كما تنبذ قشرة فاكهة تلقى تحت الأقدار. وما أكثر الفتيات التي لحقت الواحدة منهن هذا الذي حدثها عن التقدم والتأخر، حدثها عن الحجاب وذهاب عصره، وطالبته بأن يكون عند قلبه، وطالبته بأن يكون صديقا معها. أين المواعيد؟ نظر إليها نظرة ازدراء وقال: أنا عندما أختار شريكة حياتي أختار إنسانة شريفة. هذا هو باختصار أيها الأخوة، تلك هي قصة نبذ الحجاب ومحاربة الحجاب وإغلاء والضحك على المرأة بكلمات التقدم وما إلى ذلك. المسألة عمرها ريثما يستطيع هذا الإنسان أن يمد يده كالصديق، فنال لذة ساعة أو ليلة من هذه الفتاة ثم إذا بها منبوذة. لكن هل يعني يعقل من إنسان عاقل أن يشك برحمة الله عندما ينصح وعندما يعلمه، وأن يؤمن ويستوثق من نصيحة إنسان فاجر كذاب يدع أمر ربه العليم الحليم الرؤوف الكريم ويلحق وراء زيت المزيفين وكلام الكذابين والدجالين؟ هذا معنى قول رسول الله: خير الحديث كتاب الله. وإذا عرفنا أن هذا الكتاب هو خير الحديث، فالخيرية تقتضي أن نصدق وأن نحقق. وأنا لا أقول أيها الإخوة ينبغي ان نسند ظهورنا الى الجدد وننتظر من غيرنا ان يكون اغير على بناتنا وزوجاتنا منا. هذا كلام انسان مأسي، هذا كلام انسان ضخم التفكير، ابله من البله والجنون ان انتظر ان يكون غيري اشد غيره على بناتي مني. فاقول لماذا المسؤولون لا يطبقون لا ينفذون؟ لماذا يحاربون الاشار؟ لماذا كذا؟ المطلوب ان تكون انت الغير قبل كل شيء. اثبت غيرتك واثبت تعاملك بصدق مع كلام ربك، ثم انظر كيف يجند الله لك فئات الناس لتطبيق الطريق الذي تسير عليه. اما عندنا ادع الامور تكون على اعينتها واترك القضايا ولا اتعب نفسي فيها وانتظر من الاخرين ان يكونوا هم الغيار على اهلي وعلى بنات. هذا شيء عجيب جدا، شيء عجيب. لا، كن انت الغيور قبل كل شيء وطبق مقتضيات غيرتك، ثم انظر كيف يجند الله لك من الاعلى ومن الادنى من يثيرون خيرا من قزما وراء غيرتك. فاذا كان غير الحديث كتاب الله، اذا ينبغي ان يكون كتاب الله معتقدنا، ينبغي ان يكون اساسنا ومدراسنا ومنطلقنا في فهم الحياة والتعامل مع الخير. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي رسول الله. القرآن والسنة ايها الاخوة كليا واحد. عندما نسلم الى السنة ومن نضبط انفسنا بتعاليم السنة، فنحن في الواقع انما نضبط انفسنا في الوقت ذاته بماذا؟ القرآن. لان ما الذي يدعوني الى ان اقلب نفسي بالسنة؟ ابدا. لولا القرآن والله لما قلت نفسي لا بالسنة ولا بالسنة. لكنني رأيت ان الله يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله، ورأيت الله يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. نعم. ورأيت القرآن يؤكد ويكرر هذا مرارا. فلما تمسكت بكتاب الله، تمسكي بكتاب الله اقتداني ان اجعل من سنة رسول الله شرحا لكتاب الله وبيانا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فانا عندما افهم آية من القرآن على ضوء كلام رسول الله، هل اتأول القرآن؟ هل اترك القرآن؟ هل اكتب فوق القرآن؟ انا اطبق القرآن. ولكن الذي لا يعني لم يدرس القرآن ثم يأتي ويريد ان يجادل في القرآن، ما علاجه عنده؟ رجل ما درس القرآن ثم يطيل لسانه جدلا في القرآن. يا اخي ادرس، تعال بعد ذلك ما قلت. نعم، انسان يقول لك ان عمر بن الخطاب ابطل النص عندما لم يقطع يد سارق عام الرمادة، ابطل النص. فلنبطل نحن ايضا نفوس اسوة لعمر. من قال لك ان عمر ابطل النص؟ وهلا درست باب السرقة ودرست سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان للقرآن بامر من القرآن لكي تعلم ان عمر صدق النص ام تجاوز النص؟ الله يقول اقيموا الصلاة، ورسول الله قال صلاة الليل اربع ركعات والسلام ركعتين والمغرب ثلاث ركعات. اذا الرسول غير النص. الله قال أقيم الصلاة ثم قال لك يا أنزلنا إليك الذكر لتبين يا محمد للناس ما نزل إليهم وسنة رسول الله وحيا غير متلو والقرآن وحيا متلو أي لفظا ومعنى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من هو السارق لابد أن نعلم أن السارق في فرق بين الغافل والسارق الغافل لا تقطعوا أيديهما ماذا يسرق ممكن يسرق بيضة ممكن يسرق عشر ليرات وأن هو المبلغ الذي إذا سرق يخضع لإقامة الحد من هو الشخص المسروق الذي ينبغي أن يسرق منه ما هي الظروف الزمنية التي ينبغي أن تقع هذه الجريمة فيها كل هذا من الذي بينه رسول الله بأمر من الله سبحانه وتعالى قال لنا رسول الله باختصار فيما روته عائشة موقوفا ومرفوعا ادرأوا الحدود باستبراءات ما استطعت فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خيرا من أن يخطئ في العقوبة استبراء أي شبهة تخيل أن للسارق حقا فيما صنع سرق رجل من مال أبيه لا تقطع يده ومدام الأب الأذن بلا إرضى العكس سرق الأب من أبيه وذلك سرقت الزوجة من مال الزوج أو الزوج من مال الزوج بيت واحد الحرز واحد مثلا الخادم الذي في الدار سرق من مال سيده في الدار لا خطا سرق رجلا اثناء مجاعة لا خطأ سرق رجلا من مال الدولة لا خطأ لان مال الدولة ملك من لان كلها لا خطأ كلها تدخل تحت ادرأ الحدود بالسجيهات ما استطعت لكن معنى لا خطأ اي لا عقاب لا عقاب موجود العقاب التعزيري موجود مطلب من القاضي ان يرى عقوبة ما سجنا جلدا كرامة بأي طريقة من الطرق لكن قطع غير موجود عندما اقول هذا الكلام اقول والاسى يحز في نفس من ظاهر هو ظاهر التخلف من ناحية العلمية وظاهرة قتل فوق الاسلام بدون عذر ان اجد انسانا بل اجد اناس كثيرين لم يتعاملوا مع القران باي دراسه ما انفق وقتا لا قصيرا ولا طويلا في تامل هذا القران في التعرف عليه نعم وكان القران يناديهم وهم مسلمون راكبون يناديهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها لا يتاملون في القران ولا يدرسون علاقة القرآن بالسنة ولكنهم يكيلون ألسنتهم نقدا وتهديما وتحكيما لهذا القرآن لك أن تفهم ثم تنتقل أما أن تنتقل قبل أن تفهم فهذا شيء ثاني ونستعيذ بالله عز وجل من الانجماد بكل أشكالها الحمد لله